الحمد لله الرحيم الرحمن عندما القرآن خلق الإنسان علمه البيان له مقاليد السماوات والأرض سبحانه كل يوم هو في شأنه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمع وخير من صلى وركع وأبلغ من دعا إلى الله فأسمع صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الأتقياء البررة ورضي عنهم وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه والتوكل عليه والاستغاثة به والاعتماد عليه والتخلل بين يديه، فبذلك تكون الرفعة وتحصل المنة وتنال الدرجة وتكون العاقبة المحمودة في الأولى والأخرى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أيها الناس، إن المترقب في مجموع العالم اليوم بقبضه وقبضه والذي يلقي بثاقب نظره صوب الفلك الماخرة وسط زوابع يموج بعضها في بعض ونوازل تتغاطم كموج من فوقه موج من فوقه سحاب، ليوصل من خلال التفريه للأحداث العامة والمهمات المتكاثرة على كافة مناحي الحياة بلا استثناء. نعم، إنه ليوقن أن الذين يفهمون أن مبدأ ما من المبادئ أو حركة ما من الحركات أو دعوة ما من الدعوات المنبثقة هنا وهناك يمكن أن تكبح جماح المظالم بكثرة صورها مهما زوقت وزيف للناس مفادها أو أن تسد ظلمة المجتمعات الشارقة دون أن يكون ذلك كله من خلال الإسلام وروح الإسلام وشريعة الإسلام. من يفهم خلاف ذلك فهو شاذ بأمته، إما أنه مريض خضاب أو عرق دخيل دساس لا يعول على مثله ولا يوثق به. إن الإسلام في صميمه عباد الله شريعة حرة قد حررت العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ودلت على أن العزة مرهونة بها والهوان مسنون نتيجة للنهي عنها. يبدأ ذلك جليا من ضمير الفرق وينتهي في محيط ضمير المجتمعات بأسرها. ومهما يكن الأمر فإن الإسلام لا يمكن أن يعمر قلبا بحلاوته ثم هو يدعوه مستسلما خاضعا لسلطان في الأرض غير السلطان الواحد القهار وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وتلك لعمر ربي هي صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. إننا أيها المسلمون إذا ما رأينا المظالم تقع على الأرض حديثة وإذا ما سمعنا المنكوبين وذوي الديار المغتصبة والأراضي المتخطبة يئنون ويطرقون يهرعون ويتوجعون حتى تلامس صحتهم أسماع أمة الإسلام، غير أنها لم تلامس أسماع نخوة أمة الحاضرة تهب لرفع ما نزل ودفع ما قد يقع. فلنا حينئذ أن تساورنا الشكوك جميعا تجاه خلل ما هو السر الكامل في وجود هذا الوهن العظيم وسكون من له حق وحراج من لا حق له، والذي من خلاله بد عضد الأمة ونكثت شرحها وجعلها شجرة مجرة. ولا جرم ان من استطب لواقعه فلن يعلم معرفة الله ومحله. نعم ايها المسلمون، النسيم قد لا يهب عليلا داخل المجتمعات المسلمة على الدوام، فقد يتعكر الجو وقد تكون الزوارع وتضطرم فوهات المراكيب، كما ان ارتقاب الراحة الكاملة انما هو نوع وهم وطيف وتخيل. ومن العقل والحكمة توطين النفس على مواجهة بعض المضايقات على الاسلام والمسلمين، والاستعداد لتحملها والوقوف بحزم امامها، وترك اضاعة الاوقات للتعليق المرير عليها، والذي قد يقطع العين ولا يقتل صيدا. ثم ان الفتن التي تعترض امة الاسلام حينا بعد اخر انما هي في حقيقتها تمحيص الوسيلات، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيلقمه جميعا فيجعله في جهنم. وقد شرع الله لنا ان نقابل ابتلاءه بالسراء لقوله عن سليمان: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. وكذلك ان يكون موقفنا في السراء مغايرا لما ذكره الله على وجه الذم بقوله: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره، ذلك هو الخسران المبين. وقوله سبحانه: ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله. ان غير المسلمين عباد الله لن يرضوا عن امه الاسلام الا ان تترك دينها وتبتعد عن شريعتها، او لا اقل من ان تتراجع او ان تقدم تنازلات قد لا تلقي من الاسلام الا اسمه. وهذا امر ينبغي ان لا يختلف فيه اثنان ولا يجادل فيه متفقان. جاء عند احمد وابن ابي شيبه من حديث جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه عليه فغضب وقال: لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به. والذي نفسي بيدك لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. ومن هذا المنطلق عباد الله، فإن المساومة على الانتماء للدين صورة ومعنى، أو المساومة على الثوابت التي لا تقبل الخلاف والجدل، والتي يخضع لها كل زمن وليست تخضع هي لكل زمن. إن المساومة على مثل هذا فهو خيانة عظمى وجنون لا عقل معه وإغماء لا إفاقة فيه. إذ شرف المرء وشرف المجتمع إنما هو في الانتساب إلى الإسلام والعمل به والدعوة إليه والثبات عليه حتى الممات. من غيرته ظروف الحياة أو هب كيانه خطوب وتداعيات ورغبة أو رهبة، ثم زلت قدمه عن دينه بعد ثبوتها، فإنما هو مفرق ضائع ناقض بعد قدم وحال بعد عقد، حتى يصبح فريسة الحور بعد الثور والذل بعد العز. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك لأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إقرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فمن هنا عباد الله جاءت شريعة الإسلام بالتحضير على الثبات على الدين والممات على الثبات على الدين والعقد عليه بالنواجذ حتى الممات، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم إذا أردت بالناس فتنة فاقلبني إليك غير مفتون، رواه مالك بن الموطأ. بل كان صلى الله عليه وسلم يحدث عن المؤمنين ممن كانوا قبلنا فيقول: كان الرجل في من كان قبلكم يحفر له في الارض فيجعل فيه فيجاء بالميجار فيوضع على راسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمسك بامساك الحديث ما دون لحمه من عظم او عظم وما يصده ذلك عن دينه، رواه البخاري ومسلم. فالعجب كل العجب، فالعجب كل العجب عباد الله، ممن يعلم خطورة الوصول إلى غير الإسلام أو من القلب أو العاطفة تجاه منهم على غير ملة الإسلام مهما كانت الظروف التي تحيط بالواقع، ودوافع الرغبة أو الرغبة الداعية إلى مثل هذا فإن هذا وإن كان لا يعد مسوغا للميل إليهم والخنوع لهم وتحضير الأقلام والأفهام لهم أو الانتياء خلف مطامعهم وتطلعاتهم أو الاستجابة بدعواتهم المتكررة في لمس دين الإسلام وهمزه، أو التنازل عن بعض ثوابته وعماده، أو التشكيك المزوق في مناهج التعليم الشرعية واستمال الصحوة المأذية. فإن الانتياق مع مثل هذا جرم فاضح، وإحسان الحديث عنه زور وبهتان. وما محبوا مثل هذا في عالمنا الإسلامي إلا كأنوف أزدمها غبار الفتان فاستوت عند الروائح، أو كجسوم تندت ولم ينزع مبلولها فما هي إلا الحمى ما منها رسل. وإن تعجبوا عباد الله فعجب تلك الأفهام التي تحمل اسم الإسلام وما يخطه بنانها وتلوكه ألسنتها، غريب كل الغرابة عنه، يدفعهم إلى مثل هذا كونهم منهومي المال، مفتوني الجاه، أو رائمين شهوات مكروهة قد ركب الترتيب المسير يمنعهم من الصرف والعدل. وإن أحسن الظن بهؤلاء فهم من صرع الأفئدة المقلدة الذين لا يفرقون بين الثوابت والمتغيرات، أو ممن يضيفون الأسباب إلى غير مسبباتها ويستثمنون كل ذي ورم، ثم هم يغفلون عن حقيقة هذا وذاك. فلو سرق إنسان في المسجد لعلت أحدهم تدعو إلى حجم المساجد أو إغلاقها لئلا تتكرر السرقة الزعم. ولو أن امرأة محجبة غشت وخدعت لتنادوا إلى نزع الحجاب وبيان خطره وأنه مظنة غش وخداع. فلا هم في الحقيقة قطعوا يد السارق ولا عذروا السرقة التي غشت وخدعت، وإنما دعوا لهدم المسجد ونزع الحجاب. وهذا هو سر العجب، وهو ما يثير الدهشة حينما نرى مثل هذا الفكر المقلوب الذي لا صحيح فيه إلا أنه غير صحيح، وأحسن ما فيه أنه غير حسن. قدم أبو سفيان رضي الله تعالى عنه المدينة قبل أن يسلم، فدخل على ابنته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فرضي عنها. فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته عنه فقال: يا بني ما أدري أرغبت بي عن هذا فراش أم رغبت به عني؟ قالت: بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت رجل مدرك النبي. هكذا فعلت أم المؤمنين رضي الله عنها في أبيها بكلمة حق خرقت بها مثلا عربيا مشهورا: كل فتاة بأبيها محجبة. وما فعلها هذا عباد الله إلا لأن الإيمان لم يقامر قلب أبيها، وكلمة التوحيد لم ينطق بها لسانه، ولم يكن لنسب الأبوة حق عندها في أن يلامس ولو مجرد الفراش. ألا إن رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم كفراش، فمن أجلس عليه من ليس منه أو طواه حياء أو استهزاء فما رعى حق الله ولا حق نبيه صلى الله عليه وسلم ولا حق دينه وأمته. ولأجل هذا فمن البدهي قطعا انه لا يمكن ان يتطور نضجا انسانيا مع انقطاع الصله بالله واغمار كراهيه لشريعته، وما يشاع بين الفئه والاخرى من ان ثمه افكارا ومستجدات تضع امكانيه مقاطعه المرء المسلم لدينه او مجاملته بكلمات باهته او مجرد التمسك بخيط واحد من حبله المتين، ثم هو يخطط لنفسه طريقا لا يعرف من خلاله المسجد ولا يقيم وزنا بحدود الله، لهو فكر خطر الملمس يثير تساؤلات واسعه النطاق من قبل الباحثين عن الحق. هل قضيه الايمان بالله من السهوله بمكان بحيث يستوي فيها النفي والاثبات والاخذ والترك والشرك والتوحيد؟ هل هذه القضيه من شده الوجه بحيث لا يفرق فيها بين الثابت والمتغير وبين العدل والجور وبين الصدق والربا؟ اننا لو سمعنا برجل ما يقول ان الارض مربعه او يزعم ان مياه البحار والمحيطات غايه في العذوبه، فاننا ولا شك نجري بعقله ونرميه في الجنون والسباب. فاذا كان الخطا في فهم بعض الحقائق الدنيويه له هذا الوزن في الانكار، فكيف بالخطا الجسيم في الحقائق العلويه المتصله بمن استوى على العرش ويعلم السر واخفى؟ ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا، افمن يلقى في النار خير ام من ياتي امنا يوم القيامه؟ اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. فيا ليت شعري اين ذو الاقلام النيره والافعال السويه يدلون الناس على ما يحفظ لهم دينهم ويحصن كيانهم ويزرع الثقه في مبادئهم وشريعتهم ومناهج تعليمهم ويحذرونهم من شرور المبغضين وحسد الحاسدين ويقيمون لهم ميزان العدل في القول والعمل، فيرجعون عقلاء مميزين يعرفون ما ياخذون وما يضرون. فبلاد الاسلام مستهدفه وثوابت الشريعه الغراء تواجه تضليلا وتشكيكا من خارجها وداخلها بل وممن على ارضها ويتكلمون بلغتها. وبلاد الحرمين الشريفين مهبط الوحي ومعقل الاسلام المعاصر لم تسلم براجمها من هذه الاوقات حتى طالتها الاتهامات والهجمات، غير انها بحمد الله لن تكون عركا ملتصقا يلوكه كل مشكك في دينها وثوابتها وصحوتها ومناهجها الشرعيه. وصحوتها من شباب وكهول انما نهبوا التربيه الاسلاميه غير معوجه، وافكارهم واطروحاتهم مبنيه على رشائد العقيده الصحيحه والولاء لله والبراء فيه، وهم في ذلك ثمره علمائها وشعب حكامها. ولن يكون اهلها باذن الله اطوارا ينفق من خلالها المفرغون ومطايرا ينفقها الحاقدون ضد هذه البلاد ومناهجها الشرعيه وعقيدتها الرافقه. وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولله الامر من قبل ومن بعد، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. الذين يتربصون بكم فان كان لهم فتح من الله قالوا الم نكن معكم، وان كان للكافرين نصيب قالوا الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. بارك الله لي ولكم في القران والسنه ونفعني واياكم بما فيه من الايات والحكمه. اقول ما تسمعون واستغفر الله انه كان غفارا. الحمد لله وحده، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فيا ايها الناس ان لكل نظام من النظم على ارض الواقع فلسفته وفكره وحله وعقده وله حلوله الخاصه التي يواجه بها مشكلاته بقطع مرار عن صحتها من سقمها او زنها من حينها. فاذا انه ليس من المنطق ولا من المعقول، فضلا عن انه ليس من الانصاف كدلا، ان تقحم الشريعة الرضاء متهمة بمشكلات وتبعات لم تنشئها امة الاسلام وليست من بابتها، وانما فجرتها نظم وممارسات اجنبية عن امة الاسلام، ثم تريد هي من امة الاسلام ان تفكر بعقلها لا بالعقل الاسلامي، وان تحس بقلبها لا بالقلب الاسلامي. ولكي نعمق الولاء للاسلام والبراء فيه ونظم الوحدة التي تفصل الكثيرين عن ماضيهم ومجدهم الزاهر، والوقوف امام كل نابذة تنبت في هذا الطريق الخضم المائل، ولئلا تقدم الامة تنازلات فكرية او عقيدية او تعليمية غير مبررة ولا مفهومة، بل هي من نفس الحافز واضحة النشوز في مسار الصحوة الفكري ورفض التبعية والتقليد. انه لاجل ان ندرك ذلك كله فلا بد لنا ان نضع الحقائق التالية نصب اعيننا. اولها ان عقيدتنا ايها المسلمون اساسها التوحيد لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، وهيهات هيهات ان يكون اي تجسيد عقدي سوى ذلك ارجح منه واولى بالقبول. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. وثانيها انه لا يمكن ادراك تضامن اسلامي ناجح بين افراد ومجتمعات بعضها يظلم بعضا او ينفر من بعض او يكره الاسلام او يرفض بعض تعاليمه في ساحات كثيرة او قليلة. وثالثها انه ينبغي لاي وحدة مشهودة او تمازج مقترح في المصالح الشرعية او في درج المفاسد ان يتفق بالوسيلة او في الغاية وفق الحق والشريعة، وان اي وحدة طرف او اي هدف منشود فانه يعتبر وهما مع هذا الخروج على المقررات الاسلامية والثوابت الشرعية. ورابعها ان التراجع والتقابل بين المسلمين انما يجيء بالدرجة الاولى من داخل النفس قبل ان يجيء من ضغوط من سواهم. ولسنا اول امة ابتليت وفرض الله عليها ان تثبت على دينها وتكافح لاجل ان تحيا عزيزة شماء. وخامسها ان تكون ثقافتنا المذاعة والمنشورة قائمة على التقريب بيننا لا على المباعدة، وعلى الرد الى الفجر وعلى الاعتزاز الى الابتزاز، وعلى دعم القيم الدينية ورد الشبهات التي تثار حول امة الاسلام ومناهجها، وعلى ان تكون دعوتها لاحياء وحدة المسلمين في ان تميت طيحات الجاهلية وان تبرز العنوان الاسلامي وحده اساسا في النهضة البناءة والذكر السويم. ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض، ام نجعل المتقين كالفجار، افنجعل المسلمين كالمسلمين، ما لكم كيف تحكمون، ام لكم كتاب فيه تدرسون، ان لكم فيه لما تخيرون. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اعداءك اعداء الدين، واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم امنا في اوطاننا، واصلح ائمتنا وولاة امورنا، واجعل ولايتنا في مرقابك واتقاك، واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي امرنا لما تحبه وترضاه من الاقوال والاعمال يا حي يا قيوم. اللهم اصلح له بطانته يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اذا اردت بعبادك بدنه فاقبضنا اليك غير مفرطين ولا مفتونين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم احفظنا بالاسلام قائمين، واحفظنا بالاسلام قاعدين، واحفظنا بالاسلام راقدين، ولا تفرق بين الاعداء والحاسدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء، انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء، انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم تبقي رحمه لا تبقي هدم ولا بلاء ولا غرق يا ذا الجلال والاكرام. اللهم لتحيي به البلاد وتسقي به العباد ولتجعله بلاء للحاضر والباد برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.